الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن الأدلة المتكاثرة قد بينت وجوب صلاة الجماعة على كل قادر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق المتخلفين عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. ولما جاء الرجل الأعمى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، لم يأذن له صلوات ربي وسلامه عليه. وقد خاطبنا ربنا جل جلاله جميعا بقوله: واركعوا مع الراكعين. وقال جل من قائل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقد علمنا بأن صلاة الجماعة فيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، أو قال ب25 درجة. وليس الأجر في الصلاة وحدها، بل الأجر في نقل الخطى إلى المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. طيب، بعد دخوله إلى المسجد فإن الأجر لا ينقطع. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه. يعني لو أنه جاء إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة بنصف ساعة أو بربع ساعة أو بعشر دقائق، فإن الله جل جلاله يكتب له أجر الصلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه. وفي الحديث الآخر قال: ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم إنه في المسجد ينال أجرا عظيما بالسلام على إخوانه المسلمين والتبسم في وجوههم. ثم من فوائد صلاة الجماعة كذلك بأنه لو طرأ على صلاته نقص فإن الإمام يحمله عنه في الغالب. ومن فوائد صلاة الجماعة كذلك أنها من مظان تنزل رحمة الله عز وجل. ومن فوائد صلاة الجماعة أن الإنسان ربما يجد ملهوفا فيغيثه، أو محتاجا فيعينه، ربما يجد جنازة فيصلي عليها، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. ثم إذا خرج من المسجد راجعا إلى بيته، هذه الخطوات أيضا مكتوبة له، لأن الصحابي لما قال: إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. يعني ليست الخطوات مكتوبة حال المجيء إلى المسجد فقط، وإنما حال المجيء وحال الرجوع، كل ذلك مكتوب والإنسان يجده في ميزان حسناته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الجماعة حتى في الحرب، حتى في المرض، حتى في حال قضائها، في حال قضاء الصلاة كان يقضيها جماعة. لما فاتته صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام وهو في سفر وناموا وما أيقظهم إلا حر الشمس، صلى بأصحابه الصبح جماعة صلوات ربي وسلامه عليه. الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، كل الصلوات ثقيلة على المنافقين، لأن الله جل جلاله قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكل الصلاة عليهم ثقيلة، لكن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. لماذا؟ لأن صلاة العشاء تأتي في وقت تميل فيه النفس إلى الراحة، يأوي الناس إلى بيوتهم وقد فرغوا من أعمالهم وتاقت نفوسهم إلى معافسة الأزواج والأولاد والسكن والراحة. وصلاة الصبح كذلك تأتي في وقت صار النوم فيه لذيذا، والنفس أيضا تحب الدعة والراحة، وهي في الشتاء مع شدة البرد ثقيلة، وهي في الصيف مع قصر الليل ثقيلة. فالمنافقون ما عندهم دافع ديني. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بأجرها وثوابها، لا يرجون في فعلها ثوابا ولا يخشون في تركها عقابا، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كما قال ربنا جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالدافع الديني غير موجود. طيب، هناك دافع دنيوي يحملهم على أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب، وهو أن الناس يرونهم. هذه الصلوات تأتي في أوقات الناس يرى بعضهم بعضا. أما صلاة العشاء وصلاة الصبح فإنها تأتي في حين ظلمة، في حين ظلمة، والناس يغفل بعضهم عن بعض، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم كنا نصلي الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفتل منها والواحد منا لا يعرف جليسه، يعني من الغلس من الظلام الواحد منا لا يعرف جليسه. فالمنافقون ما يجدون ما يريدون من المراءة والتسميع في صلاة العشاء وصلاة الصبح، يعني المنافقون يريدون التسميع، يريدون السمعة بين الناس بأنهم يصلون، ويريدون الرياء بأن يراهم الناس، وهذا ليس متوفرا في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء. فالدافع الديني غير موجود، والدافع الدنيوي كذلك غير موجود، ولذلك كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، لأن صلاة العشاء من صلاها مع الجماعة كتب له قيام نصف ليلة، وصلاة الصبح من صلاها مع الجماعة كتب له قيام ليلة، وصلاة الصبح كذلك هي مظنة حضور الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذه صلاة مشهودة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب والفضيلة، لأتوهما ولو حبوا، أي حبوا على الأيدي والركب كما يصنع الصغير الرضيع، أو حبوا على الأستاه على المقاعد كما يصنع الإنسان الكسيح. لو علموا ما في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب لواظبوا عليهما وحرصوا على السعي إليهما، ولو تكلفوا في ذلك من المشقة ما تكلفوا. هذا الحديث يستفاد منه أولا فضل هاتين الصلاتين المباركتين، صلاة العشاء وصلاة الصبح. ثم من فوائد هذا الحديث أن المواظبة عليهما دليل الإيمان، المواظبة على صلاة العشاء وصلاة الصبح دليل على أن هذا المواظب عليهما مؤمن ظاهرا وباطنا. ثم من فوائد هذا الحديث كذلك أن من خصال أهل النفاق التخلف عن هاتين الصلاتين. ومن فوائد الحديث كذلك أن الإيمان إذا سكن القلوب صارت الطاعة خفيفة على النفوس، إذا سكن الإيمان القلوب خفت الطاعة وسهلت، كما أن النفاق إذا سكن القلوب ثقلت الطاعة وشقت، ثقلت الطاعة وشقت. ولذلك أيها الإخوان، المنافق نسأل الله العافية كما قال ربنا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يجرجر رجله، ثقيلة. إذا سمع بأن رمضان قد أقبل أيضا ضاق صدره وأظلم قلبه، لأنه يفكر في المطاعم والمشارب. وكذلك لو أراد أن يخرج شيئا من ماله يعظم ذلك عليه، كما قال ربنا جل جلاله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يكون كاره لهذا الشيء. ثم إذا ذهب إلى الحج أيضا فإن همه أن ينظر في المثالب والمعايب، فتجده يصبح ويمسي وهو يعيب المسلمين ويتكلم عما رأى في الحج من أمور مؤسفة ومخالفات وما إلى ذلك، ما ينظر إلى الطاعات وأن الحج قد اجتمع فيه العرب والعجم والبيض والسود والأغنياء والفقراء، وأن الناس في يوم عرفة كانوا في تضرع وكانوا في بكاء وكانوا في توبة وكانوا في استغفار، وأن الطائفين بالبيت والعاكفين عنده ظهر منهم من الخشوع والرغبة فيما عند الله الشيء العظيم. لا، ما يتكلم عن هذا، إنما يتكلم فقط عن العيوب والمخالفات وما إلى ذلك. فالمقصود أيها الإخوان أنه كلما كان الإنسان أكثر إيمانا كلما كانت الطاعة عليه أيسر وأسهل وكان فيها أنشط، وكلما كان النفاق والعياذ بالله مستوليا على القلب فإن الطاعة تثقل وتشق. نعم. نعم، هذا الرجل الأعمى هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وكان أحد أربعة يؤذنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أربعة مؤذنين، وهم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرظ، والرابع والأخير هو أبو محذورة، وهو الذي أسلم بعد الفتح أبو محذورة. فعبد الله بن أم مكتوم هذا الرجل المبارك كان من السابقين الأولين، وتعلمون بأن أهل مكة لما هاجروا إلى المدينة ما طاب لهم المقام فيها، لأن المدينة كانت أرض الحمى، كان مشهورة بالملاريا، وكانت أرض الوباء، وكذلك طبيعتها غير طبيعة مكة، فاستوخموها حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، اللهم اجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. وقد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة حبيبة إلى قلوب الصحابة بل إلى قلوب المسلمين أجمعين، وجعل الله فيها من الخير والبركة ما لم يجعل في غيرها، بل جعلها الله عز وجل مثوى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وكذلك مثوى لكثير من الصحابة عليهم من الله الرضوان. فهذا الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه ليس لي قائد يقودني. وفي بعض الألفاظ بأنه قال له: ليس لي قائد يلائمني. يعني أحيانا الإنسان إذا فقد بصره يجد قائدا رفيقا شفيقا يقوده برفق، فإذا كان هناك حجر نبهه عليه، إذا كان هناك حفرة، إذا كان هناك سلم، فإنه يسير به سيرا رفيقا. وأحيانا تجد بعض الناس يقود إنسانا أعمى، والأعمى خير منه، لأنه يعني يكره كرا ما يبالي بالحفرة ولا بالحجر ولا بالمرتفع ولا بالمنخفض من الأرض، فتجد الأعمى متضايق مع هذا الإنسان. وعبد الله بن أم مكتوم شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الألفاظ، بأنه قال له: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، يعني فيها الكلاب يعني تروح وتجيء، وفيها الهوام هذه التي تكون في الأرض من الدواب المؤذية. وفي بعض الروايات بأنه شكى له أن بينه وبين المسجد شجر وحفر، هذه كلها أمور تعسر عليه المجيء إلى المسجد. فجاء يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب رخصة من أجل أن يصلي في بيته، فأذن له عليه الصلاة والسلام، فلما ولى دعاه قال له: أتسمع النداء الأذان تسمعه؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الحديث دليل قوي للقائلين بأن الجماعة فرض على الأعيان، في هذا الحديث دليل للقائلين بأن الجماعة فرض على الأعيان، هذه أول فوائد. ثم ثانيا بأنه يجب إتيانها على كل قادر، الجماعة يجب على كل قادر أن يأتيها وأن يسعى إليها. ثالثا من فوائد الحديث أن هذا الوجوب مقيد بسماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هاهنا على سماع النداء، قال أتسمع النداء؟ قال العلماء وسماع النداء الذي علق به الحكم هو أن يسمعه من غير آلة ولا ريح، أن يسمع النداء من غير آلة ولا ريح، يعني الذي يسمع النداء بواسطة مكبرات الصوت التي وجدت في هذه الأيام فإنه لا يعد سامعا، لأنه معلوم بأن مكبرات الصوت قد تكون من القوة بحيث يسمع النداء من كان في مكان بعيد جدا، في مكان قصي، وكذلك من غير ريح، يعني ما تكون الريح قد حملت الصوت، وإنما يسمع في الوضع الطبيعي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء هذه حقيقة عرفية مقيدة بوقتها وبيئتها. أتسمع النداء؟ قال عم قال فأجب، فأجب، والأمر هاهنا للوجوب، الأمر للوجوب. ثم أيضا من فوائد الحديث قبول الصحابة وانقيادهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل الأعمى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب ما راجع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له يا رسول الله قد ذكرت لك بأني أعمى وأنه ليس لي قائد يقودني وأن المدينة كثيرة الهوام والسباع كثيرة الشجر والحفر وأني أعاني ما أعاني، لا، وإنما انقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك علامة التوفيق، فإن الله جل جلاله قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من رجل. رواه ابن ماجه ودار القطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وأخروا. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، الجمعة الجملة شرطية، من سمع النداء هذا تأكيد للحديث السالف وهو قوله أتسمع النداء، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له، النفي هاهنا يحتمل نفي الصحة والإجزاء، يحتمل نفي الصحة والإجزاء ويحتمل نفي الكمال، يعني فلا صلاة له مجزئة أو المعنى فلا صلاة له صحيحة، لكن هذا الظاهر الذي هو نفي الصحة ما ليس الحديث محمولا عليه، لأنه سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من صلى في رحله، إذن الحديث محمول على نفي الكمال، فلا صلاة له كاملة إلا إذا كان معذورا، إلا إذا كان معذورا في عدم إجابة النداء. طيب ما هو العذر أيها الإخوان؟ ذكر أهل العلم في الأعذار التي تترك بها الجمعة والجماعة، أول هذه الأعذار المرض، المرض المرض الذي يشق معه الوصول إلى المسجد. والدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد مع الناس 15 صلاة، وهي آخر أيامه في الدنيا عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا؟ لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام، واشتد عليه المرض. في أول الأمر كان يخرج وقد عصب رأسه بعصابة يتهادى بين رجلين، لكن لما صار إذا قام يغشى عليه صلى الله عليه وسلم صار يصلي في بيته. فالمرض عذر في ترك الجماعة. طيب، ثانيا التمريض، يعني لو أن مريضا يحتاج إلى من يلازمه، هذا الآن يصدق على أصحاب مهن الطبابة، فإن بعض المرضى يحتاج إلى ملاحظة ومتابعة وملازمة على مدار الساعة، فهؤلاء أيضا معذورون في أن يصلوا في رحالهم في أماكنهم. ثم ثالثا المطر، كما جاء في بعض الأحاديث: إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير قال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في رحالكم. فلما استنكر الناس ذلك قال: ما فعلت إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمطر من الأعذار التي يتخلف بها عن الجماعة. ثم العذر الرابع الوحل، إذا كان بينك وبين المسجد يعني وحل يحمل أوساط الناس على أن يرفعوا ثيابهم، فهذا أيضا عذر في ترك الجماعة. فعندنا المرض والتمريض والمطر والوحل، ثم العذر الخامس الخوف، إما خوف من إنسي ظالم، وإما خوف من حيوان. يعني لو أن إنسانا يخاف من إنسي ظالم، في بعض بلاد الله لو واظب الشاب على الجماعة فإنه قد يتعرض للاعتقال إلى السجن، أو قد يتعرض لما لا طاقة له به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك لو كان بينك وبين المسجد شيء مخوف، بينك وبين المسجد في سبع ضار أو كلب عقور وأنت تخشى منه، فهذا أيضا عذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، والعذر الذي بعده احتضار من يلزمه خدمته، يعني لو فرض بأن الإنسان أنس بأن والده يحتضر أو أن والدته تحتضر مثلا، أو أن أخاه يحتضر وهو الذي يباشره، فإنه يلزمه من أجل أن يلقنه شهادة التوحيد، ومن أجل أن ينتبه إليه إذا فارقت الروح الجسد، من أجل أن يباشره يعني تجهيزه والقيام عليه. هذه أعذار يترك بها الجمعة والجماعة. ولذلك آهنا قال عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة له إلا من عذر، من كان معذورا فإنه يصلي في بيته. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن في المسجد وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، وحمل إلى بيته مغشيا عليه، فلما قيل له: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، أول ما أفاق فإنه رضي الله عنه صلى في مكانه. نعم. عن يزيد بن أسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو ورجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في حالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في حالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنما لكما نافلة رواه أحمد والنوم له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي ويقال الخزاعي ويقال العامري، وهذا الرجل له صحبة وهو معدود في الكوفيين، يعني معدود في الصحابة الذين نزلوا الكوفة، والراوي عنه هو ولده جابر ابن يزيد ابن الأسود السوائي. يذكر هذه القصة التي حصلت في مسجد الخيف في حجة الوداع، مسجد الخيف في ميناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس. هذه الصلاة كانت صلاة الصبح، هذه الصلاة هي صلاة الصبح، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى بالناس فإنه يستقبلهم بوجهه، يعني ما يبقى بعد الصلاة مستقبلا القبلة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، بعد أن يستغفر الله ثلاثا، بعد ذلك يقبل على أصحابه بوجهه. فإذا هو برجلين يعني جالسين في آخر الناس ما صليا فقال علي بهما، يعني الاثنين الوردين جيبوهم، فجيء بهما ترعد بمعنى ترتجف، ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة وهي اللحم ما بين الجنب إلى الكتف، ما بين الجنب إلى الكتف، يعني هذان الرجلان قد داخلهما من الرهبة ومن الخوف شيء عظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهيبا جليلا، وقد ذكر الصحابة في صفته قالوا من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي مع الناس، لما صليت معنا؟ في بعض الروايات أنه قال لهما ألستما بمسلمين؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، ورحل الإنسان منزله، رحل الإنسان منزله، سواء كان يعني منزل دائم مبني أو كان منزل أي مكان نزل فيه وقتا ما. ولذلك في السفر لو أن الإنسان نزل في مكان يستريح فإنه يسمى منزل أو يسمى رحل. فقال الرجلان قد صلينا في رحالنا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا. النهي متوجه إلى هذا الذي فعلاه أنهما جلسا في آخر القوم لم يصليا، ثم بين عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام لم يصلي فصليا مع الناس فإنها لكما نافلة. طيب، العلماء لهم في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول بأن الثانية هي النافلة، سواء صلى الأولى مع الجماعة أو صلاها وحده، الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. طيب، وهذا الذي قال به الشافعي رحمه الله. القول الثاني بأن الأولى هي النافلة والثانية هي الفريضة، وهذا الذي قال به مالك رحمه الله. طيب، المذهب الثالث أن الله جل جلاله يختار له ما هو أفضل. هل الأولى الأفضل ولا الثانية تكون هي الفريضة؟ واستدلوا على ذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأله أحد الناس فقال له ابن عمر: أو ذلك لك؟ يعني الأولى هي الفريضة ولا الثانية هي الفريضة؟ أو ذلك لك؟ إنما ذلك إلى الله، الله جل جلاله يحتسب أيتهما شاء، فريضة والأخرى نافلة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه بأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد والناس يصلون فإنه يصلي معهم. طيب، ويستفاد من الحديث بأن الصلاة الثانية تكون نافلة، يعني زيادة في الأجر والثواب. طيب، ومن فوائد الحديث أن المسلم يجتهد في دفع قالة السوء عن نفسه. المسلم يجتهد في دفع قالة السوء عن نفسه، يعني الآن لو أني صليت في بيتي ثم جئت إلى المسجد لغرض ما، عندي درس ولا عندي إنسان أطلبه أو أنتظره، الناس يصلون وأنا جلست في آخر المسجد، فإن الداخلين إلى المسجد هل يظنون بي الظن الحسن أم السيء؟ السيء، يعني سينفرون وتضيق صدورهم، يقول بالله يوزول ما فيه خير، الناس بيصلوه قاعد ورا قاعد يعايل لهم وكذا. ولربما يخرج بعض الناس يقول والله فلان ده ما بصلي، فلان لا يصلي، يقول له كيف؟ يقول لهم الله يشوف عيني دي، الناس بيصلوه وقاعد يتفرج فيهم، وربما يزيد ممدد كرعينه، وربما يزيد يعني شيء آخر. فلذلك الإنسان المسلم الشيء الذي يعني يسبب قالة السوء عنه ويسبب سوء الظن ينبغي أن يدفعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد فجاءته صفية زوجته رضي الله عنها وقام يشيعها، يعني بيقدمها للبيت، وجاء رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرعا من باب الحياء، فقال: على رسلكما يا عباد الله، إنها صفية زوجتي. المرأة المعايدي زوجتي، إنها صفية زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يحتاج أنك تبين لنا، فأنت المبرأ من كل شك ومن كل تهمة. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. طيب، ومن فوائد الحديث أن الصلاة تعاد مع الجماعة بإطلاق. أي صلاة تعاد مع الجماعة، سواء صليت وحدك أو صليتها مع جماعة، إذا جئت إلى المسجد تصلي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: ما تعاد إلا الظهر والعشاء، الظهر والعشاء بس. ليه؟ لأن الصبح والعصر النافلة بعدهما ممنوعة، والمغرب هي وتر النهار، فلو أنه صلاها، لو أنه أعادها ستصير شفعا لستة. طيب، والإمام مالك رحمه الله وافقه في المغرب بأن المغرب لا تعاد، لو أن الإنسان صلى المغرب ثم جاء فوجد الناس يصلون ما يعيد معهم. لكن أيها الإخوان، مذهب الشافعي وأحمد بأن الحديث يحمل على عمومه، من صلى ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصلون فإنه يصلي معهم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.